الملهمة. سنوياً بتم إفساح المجال للمعلمين ومدراء المدارس والمرشدين التربويين في كافة المدارس وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومبادرة إلهام فلسطين لإطلاق الأفكار المميزة والمبادرات الإبداعية الملهمة اللي بتساهم في تطوير البيئة التربوية والمجتمع المدرسي من كل الجهات ومن كل الجوانب. في كل أحد بيكون في معنا مبادرة جديدة، والمبادرة اليوم هي شجرة التعزيز لبيئة خالية من العنف لرندا أبو سعادة، مدرسة ديرستيا الأساسية محافظة سلفيت. أهلا وسهلا فيك ست رندا، صباح الخير بداية. يسعد صباحك أخت لينا، وبشكركم كثير على الإشادة بمبادرتنا الملهمة. يسعد صباحك، وهذا واجبنا بالتأكيد يعني ست رندا، وأنتم كمان هذا نوع من أنواع التقدير لكم كمعلمين ومعلمات ومدراء مدارس. قديش فعلا أنتم بتساهموا في تطوير البيئة التربوية وتطوير المجتمع المدرسي؟ خلينا نحكي عن المبادرة بشكل مفصل، تشرحي لنا عن طبيعة هذه المبادرة. المبادرة اسمها شجرة التعزيز، جعلت البيئة المدرسية خالية من العنف. محور المبادرة كان تحدث عن البيئة المدرسية بكاملها، ساحة وغرفة صفية وملعب وعلاقات اجتماعية داخل المدرسة. كنا نسعى من خلال المبادرة إلى تطوير علاقات اجتماعية إيجابية داخل المدرسة. فكانت الفكرة منطلقة من محورين. المحور الأول الوضع التعليمات داخل الغرف الصفية، هذه التعليمات يجب الالتزام بها. من وضع التعليمات كان الطالب مع مربي الصف، اتفقوا على مجموعة قواعد وسمينا هذه القواعد الذهبية للغرفة الصفية. هذه القواعد الذهبية كانت تحكم الغرفة الصفية ووضعها هو الطالب، وعلشان إحنا نلتزم بهذه القواعد الصفية كان لابد من وجود ما يسمى بالمكافأة على الالتزام بالقواعد الصفية. كان المحور الثاني هو شجرة التعزيز. شجرة التعزيز بملخصة هي عبارة عن شجرة صنعها الطلبة بمختلف الأشكال والهيئات. هذه الشجرة تحمل أوراق، الورقة مكتوب عليها اسم الطالب اللي موجود داخل الغرفة الصفية. حلو. هذا الطالب الملتزم بتعليمات القواعد الصفية توضع له نجمة. وما أغفلنا جانب التحصيل في الشجرة، فميزنا نجمتين بألوان مختلفة، نجمة للتحصيل ونجمة للانضباط السلوكي. وهون كنا بنركز كثير على الانضباط السلوكي والتعزيز على الانضباط السلوكي، لأنه الطالب الممتاز يعزز بكافة الوسائل، الطالب الجيد يعزز بكافة الوسائل، لكن داخل الغرفة الصفية يوجد طلبة ذوي تحصيل دراسي متدني. فهذول كيف إحنا نعززهم، كيف إحنا نوجد لهم بيئة إيجابية داخل المدرسة؟ فكانت عن طريق السلوكيات والالتزام بالقواعد الصفية والالتزام بالنظام والمحافظة على البيئة المدرسية، وكانوا يعززوا. فكانت شجرة التعزيز تعكس شجرة فعلا، هي سمناها شجرة لكونها تثمر إيجابيات رائعة داخل الغرفة الصفية وانعكست على على البيئة المدرسية كلها، لدرجة أنه انخفضت نسبة العنف المدرسي انخفاض ملاحظ وواضح جدا لوجود هذه الشجرة داخل الغرف. قديش ست رندا فعلا حسيتوا انها اثرت في الطلاب؟ يعني خلينا نقول في النوادي الصيفيه وفي الفعاليات والنشاطات كنا دائما، يعني انت بتتحدثي وانا عم بتذكر كيف كنا يحطوا لنا دائما قواعد اساسيه احنا نحطها في النادي الصيفي او في المخيم واحنا صغار، وانه لازم احنا نلتزم فيها، وكانوا يكافئوا اللي بيلتزم فيها، يعني القواعد تطلع منا احنا، وانه ايش الاشياء اللي لازم نطبقها وكنا نطبقها. قديش كانت تتاثر فينا؟ فانا متخيله قديش هي اثرت في الطلاب، وخاصه انه كمان في هناك شجره تعزيز. يعني ممكن تشرحي لنا اكثر قديش فعلا اثرت في الطلاب؟ اثرت في سلوكياتهم الحقيقيه، لانه كانت القواعد الصفيه اخرجوها بمخرج مستفز. فكانت القاعده الصفيه احب صفي نظيفا، اتعاون مع زميلاتي، أساعد زميلتي في حل واجباتها. فهي حاولنا ان احنا نركز على الشيء المعنوي الذاتي في نفس الطالب. عارفة أختي هنا زمننا مع الأسف الشديد أصبح كله ماديات ماديات ماديات. أنت عشان ابنك جاب علامة كويسة في الامتحان جائزة مالية جائزة مالية جائزة مالية، أبعدنا عن الجانب المهم جدا وهو التركيز على المعنويات. فإحنا مبادرتنا كلها ونخبط في بند، إذا أنت بتلاحظي ورقة النجم كلها بأقل من شيكل، الورقة الرائعة يعني. مبادرتنا كلها نخبط نبني قيم أخلاق معنويات في نفس الطلبة، وفعلا أثرت بحيث أنه سلوكياتهم أصبحت هي سلوك يومي، سلوك نظام حياة. يعني لو دخلت من باب المدرسة بتلاحظ انعكاس المبادرة على سلوكيات الطلبة خلال الفسحة، ما في عنف، ما في تدافع، ما في فوضى، ما في انضباط على باب المقصف، في انضباط في الطابور الصباحي الطابور وهي ظاهرة موجودة ويشهد لها كل من هو قريب منا داخل إيش مجتمعنا وبيئتنا المدرسية. طب خلينا نشرح أكثر قديش أثرت في المجتمع المدرسي بشكل عام سترندا. أثرت في المجتمع المدرسي بشكل واضح جدا جدا جدا، بحيث إنها الأهالي تجاوبهم وتفاعلهم معنا كان في البداية بدأوا يسألوا إيش أنتم اللي حاطينه داخل الغرفة الصفية؟ إيش شجرة التعزيز هاي؟ والله أنا بنتي كثير بتحكي عنها داخل البيت، سلوكياتها بدأت بالإيش بالانضباط، إنه إذا ما عملت هيك رح يأثر علي داخل المدرسة. فحتى صباها كان مع الأهالي، والأهالي بيشهدوا بإنعكاس هاي المبادرة على سلوكيات بناتهم وانضباطهم وتفاعلهم معها بشكل واضح وبين. طيب نقاط القوة برأيك ستريندا وبرأي الجميع، يعني إيش هي أبرز نقاط القوة اللي ميزت هذه المبادرة عن غيرها من المبادرات؟ أبرز نقاط القوة في هذه المبادرة أنها كانت ضابط إيجابي لسلوك الطلبة بدون مجهود جسدي، بدون عنف لفظي، بدون عنف يدوي، بدون معاناة. ما بعرف أختينا حاليا المدارس تعج بالفوضى وتعج بالعنف وتعج بالعصبية والاعتداءات الكثيرة، لكن إحنا أوجدنا أداة لضبط سلوك طالباتنا داخل المدرسة بكل هدوء بعيدا كليا عن استخدام أي أداة عنف. كانت بمجرد حرمانها من النجمة على الشجرة يشكل لها شيء سلبي، وهي تسعى إلى تطوير سلوكها لتحصل على النجمة. هذا كمان بيشكلها حافز إنه هي تصير تلتزم عشان تحصل على النجمة. انعكس بشكل إيجابي كمان النقطة اللي أنا يعني كتير كانت بالنسبة إلي استعدت لإلها، إنه انعكس بشكل إيجابي على مستوى تحصيلهم. أنا اشتغلت على سلوك، بس بالنهاية كمان في عندي هدف بعيد، أنا كمان سلوك وتحصيل. فكان كمان أنا بدي أعد النجم اللي لقيلي على شجرة التحصيل، أنا بدي أعد النجم اللي لقيلي على شجرة السلوك، بدي أشوف كم نجمة أنا محصلة سلوك، كم نجمة أنا محصلة تحصيل. فصار في تنافس، وتصدقيني أخلينا التنافس كان كتير إيجابي، يعني كانوا البنات يتعاونوا مع بعض بشكل إيجابي، أنت عشان تاخدي كمان نجمة وأنت عشان تاخدي كمان نجمة. فكان هذا بالنسبة لي أنا عامل قوة كبير، لأنه رفع عندي نسب تحصيل بشكل واضح مع التركيز على بيئة إيجابية، بيئة تفاعلية، بيئة محببة، بيئة تحب الطالب. الطالب في المدرسة هو في بيته الثاني تماما. طيب ستريندا، هل واجهتكم صعوبات معيقات خلال تنفيذ هذه المبادرة، وكيف قدرتوا تتغلبوا عليها؟ أكيد لابد من كل عمل جديد وكل فكرة جديدة تواجه بصعوبات. بعض الأحيان داخل الغرفة الصفية بعض الطلبة كانوا بيشيلوا النجم بعضهم البعض بتوجيه إرشادي من المرشد، كنا نحل هذه المشاكل، لأنه في النهاية إحنا كنا نرصد عدد النجم اللي موجودة على الشجرة، وكنا نطلع في نهاية الشهر نجمة هذا الصف، وكمان كنا نطلع الصف النجمة، يعني الصف اللي بيحصل على أكبر عدد نجوم كنا نطلع ونسميه الصف النجمة. أحدث في البداية بعض السلوكيات السلبية، إنه هاي تشيل نجمتها هاي تشيل نجمتها، لكنها تمت محاصرتها، وبالعكس إنه هي شالتها احتضنتها المرشدة وتابعتها وغيرت في إيش في سلوكياتها. في البداية الأهل كمان استعجلوا الفكرة، إيش يعني شجرة التعزيز وإيش يعني والله نجم وإنتوا إيش رح تغيروا في بيئتكم المدرسية مع النجم وما كذا، ولكن مع نهاية العمل اقتنعوا فعلا وباركوا جهودنا بوجود هاي إيش الشجرات داخل الغرف الصفية، وتوصلوا معنا إلى أنها هي إيجابية وليست سلبية. يمكن هي أهم إيش المعيقات اللي إحنا واجهتنا. شكرا كثير لك ست رندا، احنا بنتمنى لكم التوفيق والنجاح، بنتمنى انه تتعمم هاي المبادره على كل المدارس. بشكرك كثير، يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك، شكرا لك.